إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس تعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول التعليق على شرح باب الصيد والذبائح من كتاب الأطعمة. قد وصلنا إلى الحديث 42 بعد 300 والألف، والذي عنون له الشارح بقوله الصيد بالجارح والمحدد. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتل، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. إذن هذا الحديث أصل في باب الصيد، حديث عدي بن حاتم وحديث أبي ثعلب الخشني أصل في هذا الباب، وعنوان له شارح بالصيد بالجارح والمحدد. وقد سبق أن الذكاء إما أن تكون لمقدور عليه وهي الذبح والنحر، وإما أن تكون لغير مقدور عليه وهي العقر أي الصيد. والصيد يكون بأمرين، إما بجارح وإما بمحدد. والجارح إما أن يكون مما يدرك الصيد بسرعته في العدو مثل الكلب والفودي ونحو ذلك، أو من الطيور طيران يدرك مثل الصقر والباز والشاهين. فالصيد إما أن يكون بجارح أو بمحدد من سهم ونحوه من ما يخترق الصيد وينفذ فيه. فهذا الحديث أصل اشتمل على عدة مسائل متعلقة بالصيد. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان نصرانيا فأسلم هو ابن الجواد المشهور كما ستأتي ترجمته الشرح، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الشارح أن لفظه في بعض المصادر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام متوجه إلى عدي، فكأنه كان من أهل الصيد. إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، بما أن الصيد نوع من الذكاء، والذكاء لا بد فيها من ذكر اسم الله عز وجل، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فلا بد من ذكر اسم الله عز وجل عند إرسال الكلب أو ما يقوم مقامه أو السهم. هذا شرط عند الجمهور، شرط. إذا لم يذكر اسم الله فإنه يحرم إذا كان متعمدا، أما إذا كان ناسيا ففيه خلاف، ففيه خلاف. فإن أمسك عليك أي الكلب فأدركته حيا فاذبحه، إذا هو أصلا إنما أبيح العقر والصيد للحيوان غير المقدور عليه، فإذا تحول إلى مقدور عليه بأن أمسك به الكلب حتى أدركته أنت أيها الصائد حيا، فلا بد أن تذبحه. إذا تركت ذبحه صار ميتة لأنه تحول إلى مقدور عليه ولم يمت بعد، فعليك أن تذبحه. أما إذا ما أدركته إلا وقد قتله الكلب حل لك أكله، لأن أخذ الكلب وقتل الكلب له زكاة شرعية، وهذا هو معنى الصيد. ولهذا قال: وإن أدركته قد قتل الكلب، قتل هذا الصيد ولم يأكل منه فكله. إذن إذا قتله الكلب فيجوز بشرط أن لا يكون قد أكل منه. لماذا؟ لأنه إذا أكل منه دل على أنه أمسكه لنفسه ولم يمسكه للصائد، وإنما الكلب المعلم. طبعا الكلب هنا المقصود به المعلم، أما الكلب غير المعلم فصيده حرام إذا قتل، إلا إذا أمسك وقبل أن يقتل أدركه الشخص فذكاه، فهذا كأي حيوان ذبح ما في إشكال. مثلا إذا أمسك أرنبا ولم يقتل فجئت أنت وذبحته وأكلته جاز ذلك لك، ما في إشكال، يجوز، فإن هذا جائز. أما إذا قتله فلا يجوز أكله إلا إذا كان الكلب معلما، لأن هذا شرط في حل الصيد بالكلاب ونحوها أن تكون معلمة كما قال الله عز وجل مكلبين، وذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى لهذا الحديث: إذا أرسلت كلبك المعلم. ولعل هذا سيأتي معنا. وتعليم الكلب عند الفقهاء يكون بثلاثة أمور: الأمر الأول أنه إذا أرسله استرسل، إذا قلت له مثلا باسمه مثلا أو كذا طلق يعني مثلا، هو يفهم عندما تصيح به أن ينطلق إلى الصيد، وعندما توقفه يقف، وعندما يمسك لا يأكل بل يمسكه للصائد، إذا كان هذا هو غالب الأحوال عليه فإنه معلم. وسيذكر الشيخ أنه يرى أنه يرجع فيه إلى العرف، لأن الشرع أطلقه ولم يحدد كيفية معينة لضبط تعليمه، فيرجع فيه إلى العرف من باب قول الناظم: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. فيقول التعليم يرجع فيه إلى العرف بما أنه أطلقته النصوص كتابا وسنة، لكن المشهور عند الفقهاء هو الأول، أنه إذا أشلاه استشلى، هذا نفس معنى إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر يعني وقف، لا يواصل ويطنش الصائد ويصر على الذهاب إلى المصيد، هذا معناه أنه غير معلم وأنه يريده على نفسه. وكذلك الثالث أن لا يمسك إذا أكل، وكونه لا يمسك إذا أكل أخذ من هذه الأحاديث الصحيحة ولم يأكل منه. وهناك رواية أيضا أخرى صريحة: فإني أخشى أن يكون إنما أمسك على نفسه. وأيضا قول الله عز وجل: فكلوا مما أمسكنا عليكم، إذن لابد أن يكون أمسكه عليك، ونحن لن نسأله، الكلب لا يسأل، لا نقول له أنت أمسكته لي أو لك، وإنما نعمل بالقرائن، إذا كان أمسكه ولم يأكل دل ذلك على أنه أمسكه لصاحبه. وأظن أن أصحاب الصيد من عادتهم أن يكافئوه بعد ذلك بأن يعطوه هم، لأنه لو كل مرة يمسك وما يأكل ما قد ما ينشط، أما إذا عودوه على أنه أنت أمسك لكن لا تأكل، أنا إذا جئت سوف أعطيك، فكأنه يفهم هذا، فهذا هو الكلب المعلم عندهم. ذهب المالكية رحمه الله وأيضا أقوال في المذاهب الأخرى إلى أنه وإن أكله فإن هذا لا يحرمه، لا يحرم. واستدلوا برواية في السنن مما استدل به لهم، رواية في السنن في من حديث أبي ثعلبة: وإن أكل قال وإن أكل، لكن هذه اللفظة إسنادها لا يقاوم الأحاديث الصحيحة الصريحة التي في الصحيحين، لهذا عدها بعض العلماء كالشيخ الألباني منكرة لمخالفتها الأحاديث الصحيحة، الله أعلم. ولينظر في إسنادها، هي ذكر هنا أنها من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، لكن من الراوي عنه؟ وذكر أن الشيخ حسنه إلى هذه اللفظة فأنكره، فهل هو حسنه بذاته يعني حسن بذاته الإسناد حسن، أو أنه حسنه بالمجموع ولهذا لما لم يجد شاهدا للأخرى ضعف؟ يحتمل. ولعلكم يا شيخ إذا وجدتم فرصة تنسخون إسناده من سنة أبي داود إن شاء الله وننظر فيه. قال: وإن وجدت مع كلمة، لأن عمرو بن شعيب أحيانا يكون الراوي عنه نفسه ضعيفا مثل ابن لهيعة أو المثنى بن الصباح، فيكون الإسناد لا يثبت أصلا عن عمرو بن شعيب، ولو ثبت عن عمرو بن شعيب فإنه مخالف لما هو أقوى منه، ففيه شذوذ، فيه شذوذ. نعم. قال: طبعا بعض من أخذ بهذه اللفظة جعلها قرينة صارفة، أن فلا تأكل معناه للتنزيه، لكن يعني في اللفظة شذوذ مخالف للأحاديث المعروفة، خاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم علله بما يقتضي التحريم، قال: فإني لا أدري هل أمسك على نفسي أو أمسك، والله أعلم. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل. هو عموما الصيد الأصل في الحيوان في اللحوم عموما التحريم، لا يحل منها أكل لحم إلا بشروط بالذكاء الشرعية، فإذا اختلت الذكاء بقي الأمر على التحريم، خاصة في باب الصيد، خاصة في باب الصيد لأنه رخصة، فإذا فقد شرطا أو شك فيه فالأصل أن الرخص لا تستباح بالشك، هذه قاعدة، الرخص لا تستباح بالشك لأن الرخص على خلاف الأصل، فإذا شك فيها رجع إلى الأصل. مثلا أنت إذا خرجت إلى خارج بلدك مسافة شككت هل هي سفر أو لا، هل هي سفر قصر أو لا، فالأصل أن لا تقصر، لأن الأصل أنه يجب عليك الإتمام، ولا يجوز، هذا يقين لا ينتقل عنه إلا بالشك، لا ينتقل عنه بشك، لا بد على الأقل من غلبة ظن. فإذا اشتبه عليك الأمر في الصيد فلا يجوز لك أن تأكل. وهذا الاشتباه له صور، منها أن تجد مع كلبك كلبا آخر، وهذا الكلب الآخر أنت لا تعرفه، ربما يكون غير معلم، ربما يكون صاحبه ليس من يعني مثلا من أهل الذكاة كمجوسي، ربما يكون لم يذكر اسم الله، فلا يجوز لك أن تأكل وأنت لا تدري هل كلبك هو الذي قتل أو الآخر. أما إذا كان الكلبان مستوفيين للشروط، لأن كان الكلب الآخر أيضا كلبا لمسلم أو كتابي على الراجح، أطلقه وذكر اسم الله عز وجل عليه، فهو حلال سواء قتله هذا أو هذا بالشروط المعتبرة، لم يأكل أي واحد من الكلبين فهو حلال، لكن يبقى لمن يكون، هذه مسألة أخرى، هل للصائدين معا أو لأحدهما، من الذي أرسل أولا ومن الذي وصل كلبه أولا ومن الذي، وهل علم أو لم يعلم أو يجعلان شريكين، لكن لحمه حلال على كل حال، لحم الصيد إذا كان كل من الكلبين قد استوفى الشروط فلا وجه لتحريمه. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد هنا أنه كلب مجهول، كلب مجهول قد يكون كلبه نفسه يريده لنفسه أو كنحو ذلك، والله أعلم. فإن ولهذا قال فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر. الآن انتقل للكلام عن الصيد بالمحدد وهو السهم وما يقوم مقامه مثل البندقيات الحديثة هذه، فاذكر الأسلحة النارية لأنها مدببة وتخترق، أما الذي يقتل بصدمته أو يعني بقوة الصدمة وليس محددا يخترق، فهذا لا يؤكل ما صيد به على عند جمهور أهل العلم، كما جاء في الحديث النهي عن أكل صيد المعراض، والمعراض هذا شيء ربما قتل بعرضه وبصدمته، فهذا موقوذة، هذا يدخل في الموقوذة وهو ميت، لا بد أن يكون شيئا يخترق. وبهذا نعرف أن الصيد بما يسمى عندنا بالنبلة ولا إيش يسمونه، هذا لا يجوز، صيد العصافير بالحجارة غير المدببة، وإنما تقتلها بسبب صدمتها، لأن العصافير صغيرة إذا ضربت بالحجر الجائي بقوة، هذا ليس كالسهم. وقد نص أهل العلم على تحريم شيء يقال له البندق، والبندق غير البندقية، ما عنده علاقة، البندق نوع من الطين المتحجر أو كذا كانت تصطاد به الأشياء، وقالوا هذا لا يجوز لأنه يخترق بسبب قوة ضربته وليس بسبب أنه مدبب محدد، فهذا لا يجوز، والمقتل به ميت. وهم يزيدون الطين بلة أحيانا بأنهم يجدونها قد سقطت أو كذا فيقطعون الرأس باليد، وهذا لا يجوز أيضا، لا يجوز، لا بد أن يكون معه أداة حادة يذبح بها، فإذا أدركها حية حياة مستقرة فذبحها جاز، نعم. إذا أسقطها بالنبلة ثم عنده سكين مثلا صغيرة يقطع الودجين وكذا بها ثم يضعها في الكيس، نعم ممكن، بس مع ذكر اسم الله عند الذبح وليس عند الإرسال الأول، لأن الإرسال الأول إنما هو لإسقاطها، أما إذا قتلها فهي ميتة لأن هذا ليس مدببا. فاذكر اسم الله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، أيضا السهم لا بد فيه من ذكر اسم الله مع الإرسال. فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. إذا ضربه بسهم فلم يجده إلا بعد زمن طويل، فهذا فيه تفصيل، إذا لم يجد فيه إلا أثر سهمه بحيث غلب على ظنه أنه إنما مات من هذه الضربة فهو حلال. أما إذا اشتبه أمره بأنه مثلا ما عرف هل هو مات جوعا أو نهشته السباع أو مات من السهم أو مات من غير ذلك، أو يعني مثلا كان طائرا فسقط سقطة شديدة فربما مات أيضا، الذي مات بسبب السقطة أظن أن فيه خلافا كذلك، لكن عموما قد يكون هناك أسباب أخرى مثل الذي أشار إليه بعده، إذا سقط في ماء فلم تدري هل هو مات من سهمك أو من الماء فأيضا لا تأكل. لهذا قال وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، لأنه ربما يكون مات بسبب الغرق لا بسبب السهم، وحينئذ يكون ميتة، لأن كل ما مات بغير ذكاة شرعية فهو ميتة من الحيوانات البرية ليس البحرية. أما إذا ما وجدت فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، يعني قد يكون بدأ يتغير سبب أنه بقي يوما كاملا فبدأ يتعفن قليلا أو كذا، فقد تعافوا النفوس، هذا شيء آخر. أما من حيث الجواز فهو جائز إذا كان لم يصل إلى درجة الضرر. ولهذا قال: والله أعلم، إن شئت، إن أحببت. ثم الشيخ ما شاء الله فصل الكلام على هذا الحديث من نحو 20 وجها، لأن هذا الحديث أصل في هذا الباب، حاول أن نمر عليه سريعا إن شاء الله. قال: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي هو أبو طريف عدي بن حاتم، وهذا الاسم يقرأ هكذا عدي، ولا يقرأ عدي كما يقرأه كثير من الناس. لا يعرف عدي فيما قيل إلا شخصين أو كذا، وإلا الجادة العامة عند العرب هي عدي بفتح العين وتكسر الدال وتشديد الياء. هو أبو طريف عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي ابن الجواد المشهور الذي يضرب وجوده المثل، ولكن حاتم الطائي يعني لم يسلم طبعا، من أهل الجاهلية وجاهليون. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 9 على ما ذكره ابن عبد البر والذهبي وابن كثير وغيره، وقيل في سنة 10، وقد ساق ابن كثير قصة قدومه. له قصة طويلة معروفة مع أخته، ما أذكر اسمها، سفانة أو كذا، أنها يعني حصل أن كذا سبيت ثم كذا، ثم أطلقها الرسول ثم يعني كأنها استدعته أو كذا، قصة طويلة معروفة. ثبت على إسلامه في الردة، يعني مع أنه تأخر إسلامه لكنه ثبت عندما ارتد الناس، ونفع الله تعالى به قومه حين ارتد بعض الناس فثبتهم الله به، وجاء بصدقاتهم إلى أبي بكر رضي الله عنه. وروى البخاري بسندي عن عدي بن حاتم أنه قال: أتينا عمر في وفد فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميهم، فقلت: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى، أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. كلام بليغ، هذا يدل على أن السجع ونحو ذلك إذا كان من غير تكلف زائد ممدوح من الفصاحة والبلاغة، هذا عمر يستعمله. فقال عدي: فلا أبالي إذا ما دام عرفتني بهذه الصفات. شهد فتوح العراقي، وكان سيدا شريفا في قومه، خطيبا حاضر الجواب فاضلا كريما. قال ابن عيينة: حدثت عن الشعبي عن عدي رضي الله عنه أنه قال: ما دخل وقت الصلاة قط إلا وأنا أشتاق لها، أشتاق إليها. الله أكبر. وكان نصرانيا قبل إسلامه، فكان ذا دين في الجملة. هناك قصة معروفة في يعني لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، دارت بينهما يعني دار بينهما كلام في بعض مسائل الدين. قال: روى عنه الشعبي ومحل بن خليفة وسعيد بن جبير وآخرون سكن الكوفة، وشهد صفين مع علي رضي الله عنه، ومات بعد 60 وقد أسن، فقيل مات عن 120 وقيل أكثر. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث: رواه البخاري في مواضع من صحيحه، ومنها في كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد إذا غاب عنه يوما أو يومين، يعني أنه يجوز إذا لم يجد فيه إلا أثر سهمه، وما أدري قوله أو يومين، هل كأنها مأخوذة من رواية أخرى. ومسلم كلاهما من طريق عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوع. رواه مسلم من طرق بألفاظ متعددة، ويعد هذا الحديث من الأحاديث الأصول في أحكام الصيد لاشتماله على مسائل وقواعد في هذا الباب، ولو جمعت ألفاظه من كتب السنة ودرست أسانيدها وأحكامها لكانت جديرة بذلك. الوجه الثالث في شرح ألفاظه، قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض نسخ البلوغ، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة في صحيح مسلم. قوله: إذا أرسلت كلبك إلى الصيد بدلالة السياق، وذكر الإرسال لأنه بمنزلة الذبح، يعني كأنه فعل يذكى به، لكن هذا يذكى به غير المقدور عليه، وهذا يذكى به المقدور عليه. والمراد بالكلب المعلم، لما جاء في رواية: إذا أرسلت كلبك المعلم، وهذا من باب حمل المطلق على المقيد، وسيأتي ضابط المعلم. وقد ذكر ابن دقيق العيد أن المطلق والمقيد إذا كانا في حديث واحد وجب بلا إشكال حمل المطلق على المقيد، يعني كأنه ما أدري هل يفهم من كلامي أنه اتفاق يعني، لكن بشرط الثبوت يعني، ما تكون الزيادة شاذة. قوله: فاذكر اسم الله، هذا أمر يراد به الوجوب، وظاهره أن التسمية بعد الإرسال وليس مرادا، وإنما المراد التسمية عند الإرسال. نعم، لأن قوله إذا أرسلت، إذا فعلت، يحتمل 3 معان: إذا فرغت من الشيء، أو إذا شرعت فيه، أو إذا أردت فعله، كلها معاني. فهنا كأنه إذا أردت أن ترسل فسمي ثم أرسل، أو إذا شرعت في الإرسال فسمي مع شارعا في الإرسال، والله أعلم. وليس المقصود أنه بعد أن تم الإرسال وذهب انطلق الكلب يسميه، لا ليس هذا هو المراد. وإن كان الأصل في الفعل الماضي أنه بعد الفراغ، لكن كثيرا جدا ما يتجوز به عن إرادة الفعل، مثل قوله فإذا قرأت القرآن إذا، فإذا أردت، خاصة بعد إذا، خاصة بعد إذا. قوله فإن أمسك عليك أي صاد لك ولم يصد لنفسه، يؤخذ من قوله عليك، فإذا أمسك على نفسه فإشكال. قوله إن رميت سهمك، هذا فيه إشارة إلى آلة الصيد الثانية وهو المحدد، وهو ما ينهر الدم بحده كالسهم. والسهم بفتح أوله وسكون ثاني عود، يسوى في طرفه نصل ترميه القوس ويدخل في ذلك البنادق الهوائية، فإنها محدد تصيب الصيد بحدها وقوة نفوذها، بل هي أشد نفوذا من السهم. يعني أن لا يظهر لي أنه يدخل في السهم، وإنما هو يقاس على السهم. وفي فرق بين الدخول وبين القياس، فالدخول معناه أن لفظ السهم يتناوله، وهذا فيه بعد عندي، ولكن ممكن أن يقال يقاس عليه، ولو قيل حتى يقاس عليه من باب أولى، من باب أولى ما في إشكال. أما أن يقال إنه يدخل في لفظ السهم فهذا يعني يحتاج إلى تحرير، فليس دخول من باب العموم اللفظي بل من باب القياس المعنوي، والله أعلم. الوجه الرابع في الحديث دليل على إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة، وهذا الوصف هو قولنا المعلمة مأخوذ من الرواية الأخرى كما تقدم، ومن الأدلة الأخرى التي ستأتي إن شاء الله. والمعلم، ما هو ضابط المعلم؟ هذا هو يعني فحوى، هذه فحوى هذا الوجه. والمعلم على ما ذكره الفقهاء هو ما ينبعث بالإغراء وينزجر بالانزجار ابتداء لا بعد عدوه، كأنه يقول لا يلزم، ينزجر يعني ينزجر في الابتداء لا يذهب إذا زجره، لا أنه بعد عدوه إذا زجره يقف، لأنه قد لا يقف بعد أن انقض على الفريسة، لعلي أنا ذكرت غير هذا آنفا يكون وهما مني أو يكون خلافا بين المذاهب. ولا يأكل من الصيد، إذن ثلاثة أمور، ينبعث بالإغراء وينزجر بالانزجار ابتداء لا بعد عدوه، ولا يأكل من الصيد. ودليل التعليم قوله تعالى وما علمتم من الجوارح، والأخير مختلف فيه كما سيأتي، الأخير هو أنه لا يأكل من الصيد، سيأتي الكلام عليه الخلاف فيه وأدلة كل فريق. ويقول دليل التعليم قوله تعالى وما علمتم من الجوارح، فاشترط في حل أكل ما صادته أن تكون معلمة، وما علمتم من الجوارح. والحق أنه يرجع في التعليم إلى العرف، لأن الله تعالى، لأن الله قال وما علمتم، فما عده الناس معلما عارفا بأداب الصيد فهو المعلم وصيده حلال، وما لا فلا، لأن الشارع أطلق التعليم فيرجع فيه إلى العرف، الله أعلم. وقد سبقت هذه المسألة، فالشيء المشهور عند الفقهاء الأول، والشيخ يقول ما دام أطلق نرجع فيه إلى العرف. الوجه الخامس في الحديث دليل على جواز اقتناء الكلب المعلم للصيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب عليه أحكاما، ولو لم يجوز اقتناؤه ما رتب عليه ذلك، وهذا مجمع عليه كما تقدم في حديث أبي هريرة، يعني إلا كلب صيد، سبق أن هذا جائز بالإجماع، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم رتب أحكاما على وجود كلب الصيد مع الإنسان. طيب، الوجه السادس استدل بعموم قوله كلبك على أنه لا فرق في إباحة الصيد بين الكلب الأسود وغيره، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة، يعني أبا حنيفة ومالكا والشافعي، يقولون كلب أسود ولا أصفر ولا أي لون أبيض لا فرق، لا فرق. وقال أحمد وإسحاق وبعض السلف لا يحل الصيد بالكلب الأسود، البهيم هو الذي لا بياض فيه، أبيض خالص، أسود خالص يعني السواد، إلا إن أدرك وهو حي وذكي، لأنه طبعا أي شيء يدرك وهو حي ويذكى هذا خارج موضوع الصيد أصلا، سواء لو أمسكه كلب غير معلم، ولا أمسكه إنسان، ولا أمسكه شجرة منعته، أو فخ أمسكه فأدركته وهو حي حياة مستقرة فذبحته، أي شيء تدركه وهو حي وتذبحه هذا ليس صيدا، هذا من ذكاة المقدور عليه، عشان كذا لا يشترط فيه أن يكون الكلب معلما أصلا، ولا أن يكون مباحا، ولا أن يكون شيء، لأنه في النهاية حل بالذبح لم يحل بالإمساك. هذا واضح يعني لابد أن يفهمه الإنسان. إلا إن أدرك هو حي وذكي حتى عند أحمد ومن يمنع، لأنه حينئذ مذكى بالذبح لا بالصيد. طيب لماذا لا يصطاد بالكلب الأسود؟ بمعنى أن الكلب الأسود إذا قتل لا يحل ما قتل، لماذا عند أحمد ومن وافقه؟ لأنه كلب يحرم اقتناؤه، أي ما ترتب على الباطل فهو باطل، أصلا هذا الكلب لا يجوز اقتناؤه. قال لأن الشارع أمر بقتله لأنه شيطان، وهذا سيأتي الحديث الدال على هذا. وما حرم اقتناؤه حرم تعليمه الصيد. والأحاديث العامة مخصصة بمثل حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها وقال عليكم، يعني هذا هو الذي يقتل، بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان، فكيف يحل الإنسان أن يأخذه ويربيه عنده بعد ذلك ويصطاده؟ ويأيده حديث أبي ذر عند مسلم أيضا في الصلاة، فإنه قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، فقال أبو ذر يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال إنه شيطان. فهذا يشعر أيضا بخصوصية للكلب الأسود وأنه شيطان، مؤكد يعني شاهد لهذا الحديث. فالشيخ لم يرجح بين القولين، لأن قول أحمد في الحقيقة فيه قوة، والجمهور ما يعني أخذوا بعموم أحاديث الصيد، وقد يقولون إن الأمر بقتل لا يستلزم أن مثلا فساد صيده، لكن يعني فيه شيء. الوجه السابع في الحديث دليل على أنه لا يحل صيد الكلب إلا إذا أرسله صاحبه. يعني هنا عندنا مثلا أنت عندك كلب معلم وأخرجته معك للصيد، فلما رأى صيدا انطلق إليه. ومن صورة المسألة أيضا أحيانا أن تغريه أنت بالصيد وتذكر اسم الله بعد أن انطلق فيشتد عدوه تأثرا بإغرائك، إذن إغراؤك له أثر قبل أن يصل إلى الصيد، مثلا حثثته وذكرت اسم الله فاشتد عدوه تأثرا بإغرائك. فهذا اختلف فيه أهل العلم، منهم من قال ما دام أنه استرسل بغير إرسالك فلا يجوز، وهو يعني كأنه أمسكه على نفسه، هذا لا يجوز أنه أصلا انقض بغير إذنك، انطلق بغير إذنك. ومن أهل العلم قالوا خلاص إذا اشتد بعدوك عدوه بتأثرا بإغرائك فإن هذا نوع من الإرسال وبالتالي لا بأس، أو على الأقل يقولون إذا أرسلت هذا مفهوم لا مفهوم له، لأنه من باب الغالب أن الكلب المعلم لا يذهب إلا بإرسال. ولهذا قال الشيخ، هذه خلاصة المسألة الآن نتناول شرح الشيخ لها، قال في الحديث دليل على أنه لا يحل صيد الكلب إلا إذا أرسله صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الحل على أوصاف مصدرة بإذا الشرطية، وأولها إذا أرسلت كلبك، مفهومه إذا لم ترسله فلا تأكل، لأن إذا ظرف مضمن معنى الشرط، والظرف له مفهوم والشرط له مفهوم، هم مخالف. ولأن الإرسال بمنزلة الذبح بدليل أنها اعتبرت معه التسمية، الإرسال بمعنى الذبح منزلة الذبح. فلو أن شخصا آخر مثلا تعمد ذكر اسم الله وتعمد ترك ذكر اسم الله وذبح وأنت قلت بسم الله، هذا لا يؤثر. كذلك هنا قال فلو استرسل الكلب بنفسه لم يحل صيده عند الجمهور. وقال آخرون يحل صيد الكلب وإن لم يرسله صاحبه ما دام أنه أخرجه للصيد وكان معلما. هذه الصورة الأولى التي ظاهر هذا الكلام، حتى ولو لم يغره، ما دام أنه الكلب أصلا معلم للصيد وأنت أخرجته معك، فإذا انطلق فكأنك أرسلته حكما لأنك أتيت به أصلا. وحملوا قوله إذا أرسلت على أنه خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، لا ليس له مفهوم مخالف يعني. والقول الأول أظهر، وهو أنه لا بد من الإرسال. لماذا؟ قال لأن قوله إذا أرسلت يدل على أنه لا بد من إرساله، وهو أمر زائد على إخراجه للصيد. معروف أن كل صاحب صيد يخرج الكلب معه، ومع ذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت، ما قال له إذا خرجت بكلبك، أو وأصلا كل صائد يخرج بكلبه، فكونه لماذا يقول إذا أرسلت، ما الفائدة؟ فقالوا هذا يدل على أنه له مفهوم، والأصل في القيد الاحتراز، أما القول بأنه لا مفهوم له ففيه نظر. وهناك نقطة أصولية دقيقة تحتاج إلى تحرير، وهو أنه إذا كان القيد غالبا فهل الأصل إلغاء قيده؟ هكذا يفهم من كثير من كتب الأصول، وأنا في نفسي من هذا الشيء على كل حال، أن الأصل في القيد احتراز، وإن كان غالبا فقد تكون حالات نادرة أريد إخراجه. مش الإشكال، فما أدري يعني، يحتاج إلى تأمل. هم يقولون إذا ظهرت له فائدة، والمهم لا نريد أن نتشعب في موضوع الأصول، ذكرناه هناك في الكتب الأصولية لعلنا نكون أشرنا إلى ذلك. قال: والقول الأول أظهر، لأن قوله نعم، لكن إذا استرسل الكلب بنفس هذه الصورة الثالثة التي هي بين، وهي أن يسترسل الكلب بنفسه لكن يغريه صاحبه فيشتد عدوه. قال: لكن إن استرسل الكلب بنفسه على صيد فزجره صاحبه وسمى، يعني الشيخ توسع في استعمال الزجر هنا، يريد أنه صاحبه، وإلا فالغالب الزجر هو النهي وليس هو الأمر، يعني وسمى فزاد في عدوه أي في جره وقتل الصيد، فإنه يحل في أظهر قولي أهل العلم. الشيخ يقول هذه الحالة الوسط الأقرب فيها أنها يحل بها الصيد، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وأحد القولين المالكية، ولكن لا أظن هو المشهور عندهم، وهو وجه في مذهب الشافعي. يعني كأن المشهور عند المالكية والشافعية المنع، وعند الحنفية والحنابلة الجواز، الشيخ رجح الجواز. قال: وذلك لوجود النية والتسمية وحصول الإغراء الذي صار له أثر في عدو الكلب، فكان كما لو أرسله ابتداء، فيحل يعني عند من يرى هذا الرأي الذي رجحه الشيخ. الوجه الثامن: حديث دليل على اشتراط التسمية عند إرسال الكلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف الإذن في الأكل على التسمية، والمعلق بالوصف ينتفي بانتفائه، يعني لا بد من التسمية. والتسمية في، طبعا نحن عرفنا لعله فيما تقدم أن التسمية في الذكاء، ولا سيأتي لعله سيأتي، أن التسمية في الذكاء طرفان ووسط. فالشافعية يقولون لا تشترط أصلا، حتى لو تركها عمدا حلت، وإنما اسم الله ذكره مستحب مطلقا، حتى لو تركته عمدا جاز، هذا رأي الشافعية. وقابلهم في الطرف الآخر الظاهرية، وشيخ الإسلام ومن وافقهما ومن وافقهم، فقالوا ذكر اسم الله شرط مطلقا، حتى لو نسي لحرمت الذبيحة. وأما الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والبخاري، فإنهم يقولون، يفرقون بين المتعمد والناس، يقولون إذا تركت تعمدا حرمت، وإذا تركت نسيانا اغتفرت. طيب، إذا عرفنا هذا نقول: أما في الصيد فنفس الخلاف، لكن الحنابلة سبحان الله هنا يشددون، يقولون فيما أذكر يعني إذا لم أهم، يقولون ولو نسيانا لا تحل، ولو تركت نسيانا لا تحل، ويستدلون بظاهر هذه الأحاديث، إذا أرسلت وذكرت اسم الله، يقولون خلاص، ويقولون الصيد لأنه رخصة يتشدد في أكثر من غيره لا بد من شروطه، أو كلاما نحو هذا، إذا لم تنقلب علي المسألة ولعلكم تراجعونها. وأما الجمهور فلا فرق عندهم بين صيد وذبح، كله واحد، إذا كان متعمدا تحرم، وإذا كان نسيانا تحل. واستدل البخاري على ذلك بقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، قال: والناس ليس بفاسق. طيب، قال هنا: الوجه التاسع في الحديث دليل على جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المذكورة في الحديث ولو لم يذكر. طبعا ظاهر كلام الشيخ هنا الشارح يعني عام، حتى في تركها نسيانا، لأنه قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف الإذن في الأكل، هو المعلق بالوصف ينتفي بانتفاء الظاهر ولو نسيانا. طيب، الوجه التاسع في الحديث دليل على جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المذكورة في الحديث ولو لم يذك، ما دام أن الكلب قد قتله. والكلب يخلو، إما أن يقتله فيجوز إذا كان كلبا معلما، بشرط أن يكون كلبا معلما وذكرت اسم الله، فإنه إذا قتله جاز لك أن تأكله، لأن الكلب بمنزلة السكين، علماء يقول كأنه سكين ذبح وذكرت اسم الله، ما في أي إشكال، وسيذكر هنا أنه إجماع لا خلاف فيه. أما إذا أدركته ولم يقتل فلا بد أن تذبح، لا بد أن تذبح، فإذا لم تذبح، وسيذكر هذا في وجه قريب قادم، إذا لم تذبحه صار ميتة. إذا أمسكه وهو ينزف مثلا، وأنت جئت وكان بإمكانك أن تذبحه فلم تفعل اختيارا أو اضطرارا، اضطرارا كان لا يكون معك سكين، فيتحول إلى ميتة إذا مات، ولا يجوز لك أكله، لأنه تحول إلى مقدور عليه ولم تذبحه. وأنت مفرط بترك السكين، المفروض تكون مستعدا بآلات الصيد ومنها السكين حتى إذا أدركت هذا الصيد حيا تذبحه. هذا من أدوات الصيد التي لا بد أن تكون مع الصائد. ولو لم يذك ما دام أن الكلب قد قتل، لقوله وإن أدركت وقد قتل ولم يأكل منه فكله، هذا نص صريح. وفي رواية أخرى فإن أخذ الكلب ذكاته، هذا أيضا نص صريح، أي إن أخذ الكلب وقتله للصيد ذكاة شرعية بمنزلة ذبح الحيوان، وهذا إجماع ونقله عن الإعلام، لعله الإعلام لابن الملقن. الوجه العاشر ظاهر قوله وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فأكله، أنه لا يشترط إنهار الدم فيما صاده الكلب، هذه أيضا مسألة دقيقة، وهي أن الكلب إذا قتل الصيد جرحا فأمره واضح، وأما إذا قتله صدما وعضا من غير إدماء ونحو ذلك، ومثلا ربضا عليه ونحو ذلك فخنق فاختنق فمات، فهل يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخذ الكلب ذكاته؟ هذا مذهب بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم قالوا لا، لا بد أن ينهر دمه الكلب، لا بد أن يجرحه، ولهذا قال ظاهر هذا الحديث قد قتل أي قتل، يعني أطلع هذا كأنه نكر في سياق الشرط أو على الأقل مطلق، فلهذا قال ظاهر أنه لا يشترط إنهار الدم فيما صاده الكلب، فلو قتله بخنقه أو بصدمته أبيح على هذا القول، وهذا أحد القولين في مذهب الحنفية وقول في مذهب الحنابلة، هو الأصح في مذهب الشافعية، قال ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولأنه لا يمكن تعليم الكلب الجرح وإنهار الدم. القول الثاني أنه لا يحل ما صاده الكلب إلا إذا جرحه في أي موضع من بدنه بنابه بحيث ينهر الدم، وهذا ما أدري هل يشترط بالناب ولا ممكن بال مثلا هل عنده مخالب مثلا أو شيء، وهذا ظاهر الرواية في مذهب الحنفية والمفتى به عندهم، وهو قول المالكية والحنابلة وأحد القولين في مذهب الشافعية، يعني هذا مذهب الجمهور معنا من أهل المذاهب، وهو ظاهر اختيار الشيخ محمد بن عثيمين لعموم حديث رافع بن خديج رضي الله عنه الآتي ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، لكن هذا يعني يضعف الاستدلال به، اللهم يعني صح فيه شيء من العموم، لكن السياق كان عن الكلام بالذبح، يعني الكلام كان عن الذبح، فهو الحديث واضح أن الكلام عن الذبح ليس عن الصيد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من أكل الصيد الذي قتله المعراض بعرضه كما سيأتي لأنه وقيد وهذا مثله، هذا استدلال بالقتل بالسلاح على القتل بالحيوان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فصل في السلاح أنه لا بد أن يكون محددا يخترق، أما إذا قتل بعرضه فلا، فكذلك القتل بالحيوان يشبهه على هذا القول، لا بد أن يخترق وينهر الدم لا أن يقتله بصدمة أو خوف مثلا أو ربض عليه أو نحو ذلك أو خنق. قال وهذا القول هو الأظهر أنه لا بد من دم ينهر لقوة دليل، ويؤيد أن موت الحيوان ودمه فيه مضر بصحة الإنسان، والشارع ينهى عن كل ما فيه ضرر، يعني إذا لم ينهر الدم سيحتبس دمه داخله، وهذا يشبه الميتة المضرة، وما استدل به أصحاب القول الأول من العمومات فإنه يخصص بأدلة تحريم الموقوذة، يقول يعني فإن أخذ الكلب له ذكاء فإن قتل هذا عندما نجمعه مع نهي الله عز وجل عن أكل الموقوذة فهذه موقوذة، خاصة أن الصيد إذا اشتبه أمره يقدم فيه التحريم، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، ففهم هداك الله ما يملو. الوجه الحادي عشر أو الحادي عشر أن شرط إباحة الأكل منه أن لا يجده حيا حياة مستقرة، فإن وجده كذلك وأدرك ذكاته لم يحل إلا بالتذكية أي الذبح، يعني لقوله فإن أو نحر فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، فلو لم يذبحه مع الإمكان حرم صار ميتا، سواء كان عدم الذبح اختيارا أو اضطرارا كعدم حضور آلة الذبح، وقد تقدم هذا. الوجه الثاني عشر في الحديث دليل على أن الكلب إذا أكل من الصيد فإنه لا يحل، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية في الجديد والحنابلة في أرجح الروايتين، أنه إذا أكل الكلب فإنما أمسك على نفسه أو يخشى أن يكون أمسك على نفسه فيحرم، هذا هو مذهب الجمهور، وهؤلاء هم الذين يشترطون في أوصاف الكلب المعلم أن لا يأكل من الصيد، بناء على هذا بنوا عليه أن الكلب لا يكون معلما إلا إذا كان لا يأكل من الصيد، لقوله وإن أدركته وقد قتل ولم يأكل منه فكله، في رواية قلت فإن أكل قال فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه، انظر إلى هذا الجزم، وقد دل على هذا قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، لفظة عليكم هذه كما سيبينها كلمة عليكم، وهذا مما لم يمسك علينا بل على نفسه. والقول الثاني أن الكلب إذا أكل من الصيد حل الصيد، وهذا قول المالكية والشافعية في القديم وقول الحنابلة. وهؤلاء لا يشترطون ترك الأكل في أوصاف الكلب المعلم، بما أنهم يرون أن ما أكله الكلب حلال، فلا يشترطون في الكلب المعلم لا يأكل. واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة، ظاهر أنه الخشني نفسه هو قد روى الحديث في الصحيحين من طريقه، قال: يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة أي معلمة، فأفتني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان لك كلاب مكلبة معلمة فكل مما أمسكنا عليك. هذا يبين أن الكلاب غير المعلمة بخلاف ذلك. قال: فإن أكل منه. قال: وإن أكل منه الحديث هذا يعني كالنص في حل أكل الحيوان، لكن فيه يعني شذوذ ومخالف الأحاديث الأخرى. قالوا: أجابوا عن حديث الباب بأجوبة غير ناهضة، كقولهم: إنه محمول على التنزيه جمعا بينه وبين حديث أبي ثعلبة الدال على جواز الأكل مما أكل منه الكلب. وهذا جواب ضعيف، وفي الحقيقة في الأصل جواب قوي، لكن لما كان اللفظ في ثبوتها كلام من جهة، ولما كان التعليل قويا في حديث الصحيحين في التحريم ضعف من هذه الحيثيات وغيرها. قال: لأنه لا يناسب الحمل على التنزيه، أو لا يناسب الحمل على التنزيه مع التصريح بالتعليل في الحديث بخوف الإمساك على نفسه، لأن الكلب إذا أمسك على نفسه، الآن لو في كلب أمسك صيدا لنفسه ثم جئت أنت واقتلعته منه هل يجوز؟ طبعا لا يجوز. فإذا كيف يكون مكروها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أمسك على نفسه؟ فإنما أمسك على نفسه تقتضي أنه حرام، مثل لو اصطاد لنفسه وأنت اقتلعته منه. فقد جعل الشارع أكل الكلب من الصيد علامة على أنه أمسك لنفسه لا لصاحبه، فلا يعدل عن ذلك. والراجح هو القول الأول، هو تحريم الأكل من الصيد الذي أكل منه الجارح لقوة دليله، لأن حديث عدي خرج في الصحيحين وحديث أبي ثعلبة في السنن وهو معلول كما تقدم. طبعا هو ذكر في الحاشية أنه أن أكل منه، قال الشيخ الألباني هو منكر، ولعل هذا لمخالفته الحديث الصحيح كحديث عدي. وينظر أيضا في حديث أبي ثعلبة الذي في الصحيحين كونه لم يذكر فيه، قد يقال هذا أيضا قرين على الإعلان. ثم إن حديث عدي مقرون بالتعليل المناسب للتحريم، وهو خوف الإمساك على نفسه، ومتأيد بأن الأصل في الذبائح التحريم. فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل، كما أنه يتأيد بقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. ولو كان مجرد الإمساك كافيا لما احتيج إلى قوله عليكم، لقال فكلوا مما أمسكنا فقط. لما قال عليكم دل على أنه لا بد أن يكون أمسك لصاحبه، وكونه يأكل يعني قرين على أنه لم يمسك لصاحبه بل لنفسه. الوجه الثالث عشر، في الحديث دليل على أنه لا يحل أكل صيد الكلب المعلم إذا شاركه فيه كلب آخر في اصطياده، لقوله فإنك لا تدري أيهما قتله ومحل ذلك إذا ما كان الكلب ما إذا كان الكلب الآخر قد استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاة. فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حل، ثم ينظر إن أرسلاهما معا فهو لهما وإلا فهو الأول. أنا لا أدري هل يقصد للمرسل الأول يعني من أرسل كلب، لأن الفرض أننا لم نعرف أي الكلبين قتله، فلعله يقصد لمن أرسل أولا. الوجه الرابع عشر، اختلف العلماء، وقد شرحنا هذه المسألة فيما تقدم لذلك لا نعيدها. الوجه الرابع عشر، اختلف العلماء فيما يعلم من الجوارح الأخرى كالفهد والنمر، وبعضهم يقول النمري، ومن الطيور ويعني قد يكون تخفيفا، ومن الطيور كالصقر والبازي وغيرهما، هل يصح صيدها أو لا؟ على قولين، يعني هل يختص الصيد بالحيوان بالكلب أو لا؟ هكذا ذكر الشيخ المسألة على قولين. أول، أنه يباح الصيد بكل جارح معلم من الحيوانات والطيور، وهذا مذهب الجمهور من الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما والتابعين، ما أدري يعني من هو غيره من الصحابة، والتابعين كمجاهد، يعني هل مقصود جمهور من وهو منهم من الصحابة ومنهم من التابعين، ولا جمهور الصحابة يعني أكثر الصحابة نقل عنهم هذا حرة، كابن عباس رضي الله عنهما والتابعين كمجاهد والحسن وطاوس والأئمة الأربعة، مستدلين بقوله تعالى: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، عموم الجوارح، مكلبين مما تعلمونهن مما علمكم الله. قال ابن كثير: أي أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق، وأحل لكم ما استطعتموه بالجوارح، وهي الكلاب والفهود والصقور وأشباه ذلك. انتهى. والجوارح في الآية لفظ عام يشمل كل جارحة معلمة، ولم يخص منها شيئا، وهي بمعنى الكواسب، يقال: جرح فلان لأهله خيرا إذا أكسبهم خيرا، وفلان جارح أهلي أي كاسبهم، كأنه يعني الذي يقتات لهم. فمعنى الجوارح المحصلات للصيد المدركات له. وهذا وصف عام يشمل الكلاب وغيرها. وقوله مكلبين يعني قد يقول قائل مكلبين، هذا يدل على الكلاب كما سيأتي في دليل القول الثاني، لكن هو يقول لا، مكلبين معناه معلمين، ليس المقصود به مكلبين، يعني إيش أنه مشتق من الكلب بفتح اللام وهو مصدر بمعنى التكليب وهو تعليم الجارح الصيد. قال في المصباح لكن أنا عندي سؤال، وهو أنه قال وما علمتم من الجوارح مكلبين، فلا يكون مكلبين على هذا تكرارا لعلمتم، ولا ينبغي أن تكون مكلبين مثلا بمعنى مغرين مرسلين لهم مثلا؟ ينظر في كتب التفسير حتى لا يكون تكرارا، لأنه قال وما علمتم من الجوارح مكلبين. نعم. قال في المصباح المنير كلبه تكليبا علمته، على كلبته تكليبا علمته الصيد، والفاعل مكلب وكلاب أيضا، انتهى. ومكلبين صفة للقانص، وهي حال أي حال كونكم أصحاب كلاب، وإن صاد بغير الكلاب في بعض أحيانها. هذا الكلام كأنه يناقض الكلام الأول ويناقض الرد الآتي، فلو قال أي حال كونكم معلمين كان أفضل، يعني أنا ما أدري لماذا عدل عن ذلك. قال حتى لو قال، يعني كأنه يقول حتى لو مكلبين له صلة بالكلاب، هذا من باب الغالب فقط. أو حال من المفعول وهي الجوارح، أي وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد، هذا هو الذي، وذلك لأنه قال آنفا الفيومي قال والفاعل مكلب أي معلم، يعني ما أدري لماذا قال أصحاب كلاب فجأة في وسط هذا القول، يعني غير متناسق مع ما قبله وما بعده. قال أي وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد، وذلك بأن تقتنصه بمخلبها وأظفارها. والقول الثاني أنه لا يباح الأكل من صيد الجوارح غير الكلاب، فما صاده غير الكلب لا يحل إلا ما ذكي، وهذا مروي عن، يعني ما أدرك حيا فذكي، وقد تكلمنا عنها، وهذا ما مروي عن مجاهد وقول جماعة من السلف كالضحاك والسدي، واستدلوا بظاهر الآية، فإن قوله مكلبين حال، والمكلب معلم الكلاب، صفة الاصطياد، صفة الاصطياد. نعم. ففي ذلك دلالة على أن المراد الكلاب دون غيرها من الجوارح، كانهم يقولون تعليم لكن تعليم الكلاب لأنه قال مكلبين. قال والراجح القول الأول هو إباحة الصيد بكل معلم من الجوارح والطيور لقوة دلالة الآية على العموم لكل جارح، ثم إن الآية نزلت والعرب تصيد بالكلاب والطيور وغيرهما، أما قوله تعالى مكلبين فلا يستفاد منه قصر الحكم على الكلاب لأن المراد بالمكلبين المعلمون، وإن كان أصل المادة يطلق على الكلاب فليس كونه كلبا شرطا، فصح الصيد بغير الكلاب من أنواع الجوارح، وخص معلم الكلاب وإن كان معلم سائر الجوارح مثله، لأن الاصطياد بالكلاب والغالب. فالخلاصة أنه يعني وإن كان في أصله للكلاب لكن بعد ذلك استعمل في كل جارح. الوجه الخامس عشر، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم كما ذكر. قال الوجه الخامس عشر في الحديث دليل على جواز الصيد بالسهام وما أشبهها كالبنادق الهوائية. هنا قال وما أشبهها مما يشعر بعدم دخوله في السهم كما تقدم أن هذا هو الأصح، لأنها تنهر الدم بحدها ونفوذها. الوجه السادس عشر الحديث دليل على أنه إذا رمى الصيد فغاب عنه ثم وجده بعد يوم ميتا ولم يجد فيه إلا أثر سهمه كان يكون رماه مع جنبه الأيمن، المفروض يقول في جنبه، أما مع جنبه هذه أظنها عامية، فإنه يجوز له أن يأكله إن اشتهاه، هذا إشارة إلى معنى قول إن شئت. وفي رواية فوجدته بعد يوم أو يومين، نعم إذا تبويب البخاري مأخذ من هذه الرواية، وهذا يدل على أنه لا عبرة بالزمن وإنما العبرة بوجود سهمه فيه، ومفهومه أنه إن وجد فيه أثر غير سهمه فإنه لا يأكله، مثلا وجد نهش سباع مثلا حيث يظن أنه ربما يكون مات من أكلها. قال وإنما العبرة بوجود سهم، نعم، فإنه لا يأكله، وهذا الأثر أعم من أن يكون أثر سهم رام آخر أو غير ذلك من الأسباب القاتلة كما يموت جوعا أو تأثرا بجرحه. أنا ما أدري بجرح هذه إذا كانت نفس الجرح الذي هو السهم فهل لا يكون مثل الكلب إذا قتل، وربما يعني الشيخ جرحا آخر مثلا، فلا يحل أكله مع التردد الاحتمالي أنه مات بغير السهم. والأصل في ذلك أن الرخصة تراعى شرائطها التي وقعت بها الإباحة، فإذا اختل شيء منها عاد الأمر إلى التحريم الأصلي، وسيأتي مزيد بحث لهذه المسألة. الوجه السابع عشر في الحديث دليل على أنه إذا وجد الصيد غريقا في الماء فإنه يحرم أكله، لرواية فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، والمعنى أن يقع التردد هل قتله السهم أو الغرق في الماء، ومفهوم التعليل أنه إن علم أن سهمه الذي قتله كما لو قطع حلقومه وأطار رأسه فإنه يحل، يعني إذا قتله قبل أن يسقط في الماء هو يعني غلب على ظنه وتيقن أنه مات قبل سقوطه في الماء مثلا فيحل. قال فهنا ثلاثة أمور، أولا أن يعلم أن الذي قتله والسهم فهذا حلال. ثانيا أن يعلم أن الذي قتله هو الماء فهذا حرام. ثالثا أن يعلم لو أن يحصل له التردد فيحرم لما ذكر، أي لأن الصيد الأصل في اللحوم التحريم، إذا شك في سبب المبيح رجع إلى التحريم. والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن الأولى ليس فيها إلا سبب واحد وهو السهم الذي وجد لم يجد فيه إلا أثر سهمه، والثانية فيها سببان الماء والسهم، ولا يدرى أيهما قتله أو لا يدري أيهما قتله، هذا واضح. الوجه الثامن عشر، الحديث دليل على اشتراط التسمية حال إرسال السهم لقوله وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، وسيأتي الخلاف في حكم التسمية إن شاء الله تعالى، أيضا يعني في السهم كما في إرسال الكلب تقدم. الوجه التاسع عشر، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قرن حكم بعلته كما في قوله فإنك لا تدري أيهما قتله، وذلك ليعرف المؤمن وجه الحكمة في هذا النهي ويزداد طمأنينة واقتناعا. نعم، وليدار الحكم مع علته وجودا وعدما أيضا، فمن حسن التعليم تبيين العلل والأسباب. الوجه العشرون، ويقول بعضهم الأفصح أن يقال المتم للعشرين، لأن العشرين اسم عدد، كأنك تقول الوجه العشرة، وهذا لا يصلح، وإنما تقول الوجه المتم أو الموفي عشرين. في هذا الحديث أربع مسائل غلب فيها جانب الحظر، هذا هو الأصل في باب الصيد. أولا، إذا وجد مع كلبي كلبا آخر. ثانيا، إذا وجد الصيد غريقا. ثالثا، إذا غاب الصيد ووجد فيه أثر غير سهمه، ما أدري هل هذه ما أخذها من المنطقة والمفهوم. رابعا، إذا أكل الكلب من الصيد، وهذا من فروع القاعدة الفقهية، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال، وبعضهم يقول غلب الحرام، أو ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم، والله تعالى أعلم. لكن يعني على تفاصيل، أحيانا يكون المحرم مضمحلا، كما لو قيل لك هذا البلد مثلا بلدك، قالت لك المرضعة أنا أرضعتك أرضعت بنتا من نساء البلد، فلا يحرم عليك كل نساء البلد، لا يقال اجتمعنا، لأن هذا الحرام قليل جدا ومضمحل، ونسبة إصابته قليلة يعني تشبه الصفر، فهذا لا يحرم عليك نساء أهل البلد كما ذكر علماء القواعد الفقهية، خاصة إذا كان هو البلد الذي أنت تعيش فيه ولا تستطيع الذهاب إلى غيره، فالمشقة تجب التيسير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه أجمعين، خاصة الأشياء التي فيها أصل التحريم أنه يقوى هذا، كالأبضاع واللحوم والنفوس المعصومة ونحو ذلك. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعتذر عن إطالة، لكن الشيخ أطال في الحديث، وكان لابد من أن يكون إيش في يعني في مجلس واحد. بارك الله فيكم، السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم، بارك الله فيك، سلام. جميل، جزاكم الله خيرا، هذا يعني إسناد ظاهره الحسن، هو صحيح عن عمرو بن شعيب، الله أعلم.